الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. وحين نقصه وشري كتابك يا رسول الثلاثة، وحين نكبل بينا إن شاء الله تعالى استعادة ذا الكشيخ كهد لاي الاستعادة هل كشيخ كهد لاي نكبل بينا. قال الشيخ رحمه الله: ودليل استعادة قوله تعالى استعادة أما مغان قال ويديستك أما مغان قال ويديستك، دليل كيدو قوله تعالى وهذا الكيسو الله يريه: قل أعوذ برب الفلق. وحاتر هذا وحن مغان قالي برب الفلق، ربك يعني دنبال كواغا وكلا دنبال ما ايو كأو ربك أبورتي ملكيان مغان قلق. أما اللي هذا فرق وحلقت الماما ايا إن يهو مركي كلا دلاء عيان قيتك أما النباتك كالصوبح ايو كأو ربك أبورتي والله أهبان مغان قلق. فارق الحب والنوى، وحكى له ساقات آياتك لو إلى هيره: قل أعوذ برب الناس. وأي وقوله تعالى: قل وحت لهذا أعوذ وحن مغنقلي برب الناس كذتك أربك والله هبان مغنقلي سداده. مركا إلى هاي النبي صلى الله عليه وسلم وحو أمري إنه إساقا مغانقلو أو إساقا مغانقل يدا ويديستو إن الله لما مغانقل يدا ويديستانا وعبادة العابد آيو ساساوة ديد قرآن كا مواضع كالدوان بو إلهي كو أمري النبي صلى الله عليه وسلم إنه إلهي مغانقلو. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم باكمدا، يعني الله مغنقل او كم مغنقل شرك الشيطان كم مغنقل انه الى هاي كابد باديو شيطان كشركيسا سداو مغنقل. وحي كلا علماء يلاهدين صفات كالهي صفة كم اذا مغنقل كلا مغنقل انا وحي كدغ انت ان الله لا مغنقل. أحاديث فربضاً بانا كسار أرطي يضو صفاتك إلهي لما قنقلايو، سيدا حديثك والنبي قوله صلى الله عليه وسلم من حديث خولة ومسلم صحيح كسو وريي: من نزل منزلاً فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. روح ميل دقاء أيو النبي قوله صلى الله عليه وسلم ومركو ميشا دقاء أيو إله هذا وحن مغنقلي كلمات كإلهي يهدل كإلهي بان مغنقلي. ووحن كم مغنقلي مخلوقات كإلهي شركو ذان كم مغنقلي. نبي قوحر صلى الله عليه وسلم روح سلا إلى هذا لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. وحبما الدبان إلى أميشا كقوره، انتو ميشا كسو غيهي وحبما تأقي السنة يا مجر. هذا يدعى هذا وقف انتو سلا إلى هذا انا يدعى كل عضو وحلو أرانا يا بلنقات كالنبي هو حق، لكن حق النفت هذا لقا قيمي صابتنا وحيتهي دعا ذا مرك الروح يلاهدو إنا وحبد بينن ومرك شروطنا لما يسترنتهي موانعنا وذا مقنتهي مرك قفكو يقينتو كو قبي يكلسوند كقبي وعد النبي صلى الله عليه وسلم أرنك قلبك حقي سكساب سنابا وحد الناين أفكوا كيري لكن نقصي وحوك قتشري حق قلبك تاسا كان ستاين نوع ضرر هدوك ويماد لكن سكو كرسوني كقبا وبلنقات كالنبي يقين صن وصدا او امتثالو كالسون وآن مركا تيشابي كأهين يا مركا هدا تشربين اي سلاة هاي هدو مركا يرى هدو ماني عدي لي انا اي مركا وعدي قاسي افلانا انو تشرين يعني الا با الا وعدي قاسي وهو حقيقو بي لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك كلمة ذا اله الا ما قنقل اياه وصفة صفاتك الهي كم مذا او لما قنقل اياه وكذلك وحكى لهم إذا حديث كلا أو النبي صلى الله عليه وسلم ويريه مرك حنون كقف الدريم أيو إن إله عز ديسا يأودي سلام جنكلهم حديث كشيء جاي أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذره الروح مالي حنونته دهنا ماشي مركا يا حنونتو صدح قوري له هذا بسم الله بسم الله بسم الله دهنا تضرب قوري له هذا أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذره وحن مجنجل إله عز ديسة يا غالب نقش ديسة يا أود ديسة وحن كم مجنجل شرك وحن هلا يدريم يو iyo waxaan ka baqayo sharkoodan ka magan galay sida markuu yiraahdo ilaahay alamka waa ka kaxaynaya adan xanuunkaasi uu yahay xanuun loo qadaray inuu ka kaco alamka iyo xanuunka waa laga kor qaaday marka izzada ilaahay iyo qudradiisa magan galka la magan galaya waa magan gal sifo sifaadka ilaahay kamid la magan galay أحاديث كلا قصة أرورين واجرتها ابن عثيمين أي قيب أحاديثها كم إذا سوى أرورين سيدا أعوذ بوجهك سيدا أعوذ برضاك من سخطك وحنا لقى قادنا إياه صفاتك إلهين مخلوق أهين إلهي صفاتك يسو مخلوق ماءها والله ما أبورين إيه صفة الخالق الله هنا وحلقوا إطلاق الذات الذات المقدسة وصفات كيدنا صفات كيدنا كسو جيهين أي الله لقوا إطلاقه مركا مغنقلك صفة إله إلا مغنقل إياه وحي نقنيس من قبيل التوصل بصفات الله نوعد وحو نقني إياه إن إله إلا مغنقل إياه لكن صفوين كي صلى الله التوصل إياه كأنه إلا ليه إله يو أدام كو مغنقلي وحانا كو ببريهي وكو بمغنقلي وشيقاقا أما عزة ذادي قدرة ذادي أود ذادا أما كلمات كاقا أما الرالي هان شهقا وهلو مجرى وصدا مركا الله اللو قد أرنكر وصفاتك إلهينا اللو قد أرنكر أيين إسديدين إن الله لما قنقلوا يين صفات كيسا لما قنقلا ما قنقلك هذا مخلوق لما قنقل يوحا كسو كان تفصيل مخلوق لما قنقل يهدو يهي مدد انتيو عن نورين أمو يهي مد نور لكن حاضر أنا هين حكم حاضرنا لهين أما أقول يهي لكن حاضر بي يهي لكن وحل لما قنقل أيه أنا أودين أوحو قدر أولي يهي أين يهين ما قنقلك مخلوق لما قنقل أيه وحي نغنيس الشرك وإن إله الله الشريك يهي أي نغنيس قال لما ينقون يسوى شرك. وانا تيأي سمين شرين عددي وانا تيأي سمين شرين مشركين تيأما قال ذي عربين. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وحيلا هاي نوشا يا واجهر قبل الإسلام انتانو إلى هاي النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنو صدر كهر قال ذي عربيد وحي أهايين مركي ميلها عدل ذا الدقان يا متوقق يا متشيح يضع وحي ورنشرين أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومي شين كلمة قنقل شرين مركا تشيحة أما أيقا أما توقع مركا يوهو يانيان هبينكي وحيوقع بين ميلهان كل يبتشنين يسكتشوغان ساسا ودا سيان تشنكاسي أردي باطين أيه وحيران شرين وحانو مغان قللي عدة مركا إيريادان دقن أما أيقا أما تشيحة أما مركا توقع عدة دقن إيه تشنكا كأغم مدنة أضيغة أؤه بأنو مغان قلل بأنو مغان تين نهي وحانو كم مغان قلل داد كيسا كو وحما قرطتا إنو نغا مغان قليه أو نغا دورو دبتو دا أو نغا إلاليو دبتو دا ساسي أرنشرين سورة الجن أما سورة دا قل إحياء قل إحياء واتو إلهي كشاقي مركي چنكي قاركوت سو إسلامين وكوا كقصونا يا أرنك أي سمنشرين إنسيكو وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم راقا وحيا هانشرين رق إنسيكا كم ذي قار مغنقلا رق چنكا كم ذي مغنقلي شرين وحيا تلماما يان أرنك النوع سباط الكائن لسمنشرين واقي هوري تبنا وح نفعية وح ترى إننا كهل شرين فزادوهم رهقا علماء الله تفسير بيكون فسران مفسرين تقاركود وحي إلى ذين فزادوهم رهقا وحلوت شيدا كوي إلا مغنقلا يي أيا كوي مغنقلا يي لبقوا كرلي يي أو وحي إلى ذين چنكو بمركي هوري إنسي قواك بغي شري مركي مغلين إنسي ومغنقلا يي أي لا الله وينك بغيان waa ku soo dhireedeen ba ya markay arkeen iyagii oo magan galaayo waa ku soo dhireedeeno markaas ay waan nimanku waba inaga baqayaan ee marka aan seen doono u galo markaas ay ku ciyaarayaan oo cabas iyo dheeleel iyo markaysa marka inay yaani marka dhibaateeyaan ay jara'atan wa tughyanan bay culimada qaar ku fasireen dhireenan ay ku soo dhireenadaan bay u kordhiyeen in sigiba u kordhinaya jinki in ayaga ku soo dhiradaan oo dhibaateeyaan aksigana waa loo fasiray in la yiraahdo jinka insiga u kordhinaya dambi oo markay manfaaca yar oo liidata u sameeyaan waqtiyada qaarkood waxay siirahdaan insigi waxba idin tartay magan galka magan gasheen markaasay dambigiisi wadaan iyo inay ku sii qalbigooda ku tacaluqo oo ay ku xirmaan oo iyaga bariyaan oo gargaar waydiistaan oo ay magan galaan marka aayada culimadu waxay ka qaateen magan galka jinka la magan galaya inay kamid tahay دين تي يا عددي مشركين تي يا قالضة إني كميتها يا دين الإسلام إني كميتها ساساوه ذا آخر مركلا صو صارو چنك يا إنسيقا واتيورون أيان كوي إنسيقا لصاحبك أها چنك إيسكو قرابان چرين ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. استمتاع آيات لغو شغي آية الأنعام وحي علماء إلى هذين إنسقوا وحوشينك أغرى حي صنيا إنو وحيا لها كغرسون وحكم إذا أغور رماء الشيغو يينو دنها غار كود أوفيو ومثلا چينكو دوا ديريا وحدعي كرت وقت يربو كتاقي كرا بلد فق أو كقا إمان كرا وحالكا كدعي وانور كذا اللهينين أي الروح أي صاحب كأهايين أي إنسي أها أسو شيئية واختي هذا غير كودنا وحبو أسو حضايا وملفق انتو قصو حضو كيريا سيهدتك غير كود أي سمين شرين إن أي بلده انت اسخد دبولان أي رهدان دودا ديبا لغو كيريا لغو سوريدا يا مركا بلده دن لأن الله يابو دو يعني بلد دفق بمركة طالة إنه السوق هذا أما جرماني أما ملكة للغا كيانو دو أنه مركة لغو سوريدو تاسوا ما حي چنك السوق حضايا منفع هذا يرء وچنك أقبنا يو إنسيقا وحكوا ينبو أقاتشي دايو روحاني إنه قالوا أقدن لي يهي ومركو قالوا بدأنا نارتا وكوارو واستمتاعي انسيقو چنك كل راحي سنة يكمت وحكم إذا وحي الله حضي إنو چنكو أقوار رمو ماشي كسو قانتين أقوار رمو أو إلا ذهب الباق هذي إلا چمنك وأسو راي سنة يام وحانا دعي كارتمركي إلا قادة ييبا إلا اندهه إنو ما أركيانا إنو ميلها تاقنا dabadna uu ilaahay hebel ba qaaday alaabtiina halkaas ay ku sugan tahay halkaas uu ku riday ama hebel ba u haya saasoo kala sura gala qissa bari dhacday nin baa la xaday waxa laga xaday alaab badan oo qaali ah alaabtii badan ee qaaliga ahayd markii laga xaday ayaa la garan waayay cid xaday waxaaba laygu yiri oo igu maqaala sawirkii ragii xaday iyo qisadu siday u dhacday yaani sidii video laga duubay oo kale baa halka la soo dhigay alaabtiina sidii baa lagu helay أشياء هذا النوع عاسي وحبنان ما وحيقول قليسا نوع ليله ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا شنكو راحيسك وكل راحيسنا يا إنسي نوح اللوغة شيدا طاعد أطيع يا إنسي وشنكا أو خضوعي أو يسد اللينا أو أمرتي سفلنا ساساودت با ملا علي القاري شيخ لورنشري ومن علماء قرن العاشر كم ذاها وحويري لا يجوز الاستعانة بالجن لا يجوز وحويري ملا علي القاري لا يجوز الاستعادة بالجن ما بنانا إن شنك لما جنجلا ما بنانا شنك إن لما جنجلا ما بنانا وقد ذم الله الكافرين على ذلك إلى هين هو كل لعيي قال ذا ما جنجل كي شنك ما جنجليين ده نلاقي آيضا إن الشجنة بشيخ الشجعي وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا يا آية الأنعام ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. دادوح الشيخ يري وملا علي القارية ملا وإري فارسئة وحي لمعنا تهي عالم مركي دنبا إنجلس كوا كقاتل فارسي ديك قاتل اللغة الفارسية يقول السيدي بيو استعمالين لكن وحن في ليا أصل وحي كتهي فارسيقة وانا متكو سود الردي واي كقاتين وكا استعارة استين إنجلس دادوحو نشيخو فاستمتاع الإنسي بالجني في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات كن راحيسك إنسك كن راحيسان يوچنك وحيكسك أنت إدنه إسائن أقده أوامرتي إسائن أفريه وحيالها لغا غريي وحكم إذن إنه أغور رمه وحلوش هذا الغيب المقيد الغيب المقيد وام حي أما الغيب النسبي وكم مخلوقات كقار كود نسبته ضوءه غيب لكن على الإطلاق أن غيب أهين أم مخلوقات كقار كالأقه مخلوقات كقار كلو كم ذي أي أقه إذا كقرصون تهي النسبة ذي غيب تهي إذا إنه كقرصونين غيب معها أما غيب كمطلقة غيب كمطلقة أو حلوغة شيدا أشياء ذا إلهي مويان عدك لأين أبين غيب كمطلقة إلهي علمي سلقاري هاي شنك كما ورمي كرواي وانو غيب مركورة واتيلين وشاق آيات سورة السبا قصدي سليمان شنك إنين أغين غورتو سليمان ننتي أغيري دا سليمان إلا قري ويغو شاقين يو شاق دباتب ودن شنك كتشرا أيا سليمان أشي ساكو تيرصد ساكو تاغن تاغنيدي بو كنف بحاي ونفتي لغا قبط مدو سيدي او تاغنا ايغونا اسليين وكاسو ويدن اركيايو شقد دبا تبدن اي كجيرين مركي دنبا اوشي ابور كو بحاي ابوركي مركو عنايو اوشي كو بحاي واي اوشي جيلعداي ايا مركي دنبا انتي كلنا جبتاي دبا مركا سليمان وا دحاي marka uu dhacay bay garteen inuu Sulaymaan waqti hore dhintay falamma kharra tabayyanat aljinn an law kanu ya'lamuna alghayba ma labithu fil adab almuhin markaasay waxay garteen haday ghaybka ogaan lahaayeen inayna ku sugnaan lahayn shaqada dhibaatada badan أغال لأن غيبك أي أغيهين أي أغوة عانتهي إن الشقادة دبات تضبطا كسقنا هذا وحشيخه رحمه الله واستمتاع الجني بالإنسي تعظيمه إياه واستعادته به وخضوعه له راحي سيقا كجنك أي أكون راحي سنة يوكا إنسيق أهنا وحي أهاتي وينين تو وينين أيو إنسيقو جنك وينين أيو يما قنقلك أما قنقل أيو يأسدو اللين تو إسدو اللين أيو أشياء هذا النوع عصيك وحصلس marka jinka in la magan gala ma banana wakada in la baryaana ma banana oo la yiraahdo jinniyo waxa iyo waxa isi ama la yiraahdo waxa iyo waxa iga waran ashiyada dhamaantood mid banaan ma waxa jira hadaba shuruudihi saddexdaha ayaa inuu ku soo sheegnay markeenu ka hadlaynay ducada ama mas'alada an tas'al al-hayy al-hadir bima yaqdiru alayh saddexdaasi markeenay dhamaystirmayn saddexdaasi markeenay dhamaystirnayn wa ama ay wada maqan yihiin ama mid kamidii uu maqan yahay waxay noqonaysaa magangalka ama bariyada waxay noqonaysaa makhluuq la baryayo ama la magangelaya shirki bay noqonaysaa shirkun akbar baabkii ducada iyo baabka isticaadadu waa isku mid saas aawadeed shinka in wax la weydiiso la yidhaahdo yacni waxa iyo waxa isii ama waxa iyo waxa iga soo waran ama la yidhaahdo يعني قف كان حنون كيس يد ودي سيجورا كل ذلك وامد محرم أم بنان بل شركة سأصوّد الشيخ الألباني رحمه الله وحادي هذا الديني ذات كمركة شمنك وراي السنة يا أو حويدي سنة وحانو يري شنك هو إن الله دافن أخرج عدو الله الباني بأرنية ويا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحوران شري أخرج عدو الله عدو قيلها يوبح الروحان لما يسكبح لكن إنه وري استيين وحويدي استيين المركاو إله دو روحان محاهيا سيددك قاركود وقوت توسعين ويرون أي المسحر بها هي مسوح كلا هي دودي سمحيت هي هدي الله السحر أي سحر كالكوكو أسين هي هل كيبو كسوغي هي أو دودنا أرون أيو ملهب لا أيو هل كي هل كاس ماشي دقنان شري جيت كحقا كحقا هستيسا جيت بري أيو كاقا أسين مركا صاد دودنا مركا الأرون أيو ماشي بسحر كلا قصو ساري شنبان الله الراعي وركود تاسوا وح باطلة وان بنانين بل أخبرتو ذا قادة شد الله قادنا أيو الشيخ الألباني رحمه الله وحو الشيقي إن روح قادنا أيو ورك وچنكو الشيقي إنو حرسو يهينو صوق ذا قالو من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة حديث كان مسلم صحيح قصوري مركا وحانو للشيخ الألباني رحمه الله الاستعانة كالاستعادة كالمويديسة كالشنكلة كالمويديسنة وحي لمتهي مغنقل كالشنكلة مغنقل وصدين أبنانا إن شنكلة مغنقل أي إن لكالمويديستان أين أبنانا صدح الشرط أن الشيخنا أن تسأل الحي الحاضر بما يقدر عليه وحين نقول يسايوك لحق استعادتنا أن تستعيد الحي أن تستعيد بالحي الحاضر أن تستعيد بالحي الحاضر بما يقدر عليه وإن أدمغنق الشمد النول وحاضر وحو كري كرايينا إنو كان مغنق اليو كري كرايينا أتك مغنق الشمد صدح ذا الشرطي مركي دم يسترنتهي وكان مغنقل إيسان نولي هاي مخلوق آهي أو حادر يهو كل تشوغ ووحد لذا إيغان مغنقل أيتاي وحو أوودي كرايو شرك واكبا غنيسا شرك واكبا غنيسا لكن وحي دحتا الله إنا النغطو وحمرك وكليها إيقام مقنقلي مذ أبنان يمذن أبناني وحكو واجبي أما حدأه أما قصاصه مثلا أكل الروح بحق درك أدلي بريد نوا أدلي روح مسلمة قصاص بالله يشاء إن روح الروح اللو أدله كاسو أكل إنو يلا هذا مقن تابانا هاي إيقام مقن قلي ما بنانا شرك السماها لكن هو محرم وحين أبنانين حقا كواجب إلا قم قنقل يؤم ظلمضو هايو اللودة أيو أما حدك كواجب إلا قباتي يا أم بنانا ساسا ودد باق قبر ربا مخزومة أيو حضي حديث كمسلم صحيح أقول سوري وقتي النبي صلى الله عليه وسلم دوانا أم سلمة أتمي أو أي مغان قشي مغان قل كاسي مفل وحانا لغا السوق هذا مدان معتبرة هين وهي حد حدود دا إلهي كم دا روح إذ كم مغان قلين كرامتر شرعا وكذا قصاصتنا والمد روح دو حق در إذ كدلو إنه مركع عيد أتغوي له ذا إما جنجلي إما جنتيبان إما جنتيبان أهاي ما بنانا حدو يله ذا إن لقي لما أها روح يله ذا وكم جنجلينا يا ودافع يا يضبض مرصدانا وحكشر الدم بكبائر آدي أدوي من آوى محدثا من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله أحاديث قاركود وحي شيغي سائن كستو خصوص كمدينة مركي وكسو أروري عدة وحكسو درسيسة أما عدة وحسو درسيسة مغنقلية لعنة دا إلهي باكركي سأهاتي هدي هدبا مركا روحاني أنو إساقو مظلمة وهي أين تشرين حقو واجب أوليه هي حقا إقا الدافع إقا عليانا أنو تشرين إساقي بابا مظلومة ظالم كحوق بضن أيو كبغيا وابا غريبو يعني ميلان مركا دول كيسي أهين بوچوغا إذا إسكت دافع كرين أيو كم بغيا إذا إسكت دافع كرين بو كم بغيا طبعا نضدك ما شد قنامت كم إذا أيو حيلي ورضا مغان تاهي واحد ظلم يو إساقو هيانا متشرو إساقا مظلوم ولا ظلمية استعادة ذا إنو السمية وأبنانته أو مغنقلا وكانوا مغنقلا يا وحي أو نوريا أو حاضر أو شوغا وحاو كان مغنقلا ينا أو ليها إيقا مغنقلنا ووح مركب بشر أوودي كرو عادة أهان وعادة اللقوء قادة إني كاري كرا تاسو كلا وحي نغنى إسامد بنا بنغنس وحانا واجب نغنى يا ظلمك وكعبنا إليه هاي مغنبان إذن كأهي إن لغن مغنقل إيوه إنت الله كاري كاري إيوه إنت الله كاري كاري إيوه أود الله ليه هاي إن لغن إيوه أو لغن باتي إيوه أي واجب نغن إيسا سنة ماها هذول لكن مركادونا أيه إنه حرام إنه السمائية مجنقل كوجدل ليه أما إنه واجب كبح صدو إلا مجنقل يانا هو حرام إنه يسقو مجنقل يده ضلبانة حرام بيكتوه ما بنان لكن شرك ما كتاب التوحيد مركو أرنا أيه باب من الشرك الاستعادة بغير الله شركية كم متاهي إن إلهي عيدان أهين لما قنقلوا وحي علماء يقول هذه المراد كله قد وحوي فيما لا يقدر عليه إلا الله مركا الشرك قنقنوا يسو إلهي عيدان أهين لما قنقلا ومركا يكسر صنتهي فيما لا يقدر عليه إلا الله وحي إلهي مويان عدك لأين أود كريم لكن هذين نقطة وح مركا مخلوق أود كرو أو وح بشر أود كرو وليه يوحى إيقام مغنقليا تفصيل كي نصوش يقنا كسوغان كل إبنا الشرك نغميس شروط نصوش يقنا مركا دميس ترنتي أن تستعيد بالحي الحاضر بما يقدر عليه إنا إبنا أنت هنا وحا لقا قادنا إياها الدين مانع مركا كهر من إياهان وچرين واجب أن لقاك بحسن ينين أما حاران إن لسميه أن لقاك قول لها إن مغنقلك شروطنا لما يسترانتي صدح لها إنو شاكنا حديثك مسلم صحيح كسو وريي إعادت بأم سلمة فعادت بأم سلمة حديثك اللفتي سوى عضيني والنبي ما أروا شركي قبرنا ما أروا قالوا ذي قبضي والله سوقبتي قعنتي بان اللقوي وحلو قفري حدك آيات الشيقيسي والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله هدي قالوا بلهيدنا وحلو رن لها طوبت كانوا سوء إسلام هدي كلا نقال لما اللود لها لبدا منا مدعين إن الشركة أهين بالغا قادنيا وحالة الشيء أرن كان حدك كصاب صن إن عدنا بالغا مغان قرين كرين أي الله الشيء أسامة بن زيد مركو كلاهض لأي النبي صلى الله عليه وسلم الله صدري قبلنا حال كيدنا نبي حكوري صلى الله عليه وسلم أسامة وحكوري أتشفع في حد من حدود الله ورموحات كيرجين إيسا وكشفاعة قاد إيسا حد حدود إله يكمل ذا إلا باتشيم يلوش في عقاديس وأكو إنكره وحكى له الدليل شروط سيحضر لما يسترن تاي مغنقلك إلهي عدان أهين لما غنقلي إنا أهين من الشركة حديثك كلام مسلم صحيح كالسوري الصحابي قال له أرنشري أبو مسعود البدري أو مسعود البدري نوح مركا بدري لوغو نسبيي سيدا الصحيحة بدر أيو كقايب قلي أما سيدا مشهور كعانكا كتب بضن أي قريان وكتب بضن مصطلح الحديث ككم دا أي قران وكساب سن بدر كما قايب قلي نوح لوغو نسبيي بدر والبدري لو يري لنزوله عند بئر بدر عيل كبدر إنو أقدقي باللوغو النسبيي هاي شي بدر كما خيب قري قول كاسي صحيح ماءها صحيح واصل كلا ساساودت بقى الإمام البخاري يا إما كلابا أي كتاقين أبو مسعود البدري إنو بدر كقايب قري بخارينا صحيح سوحو كسوري في كتاب المغازي إنو مركا يري تابعي حديث ككورنا يا أبي مسعود إنو مركا ويري عن أبي مسعود البدري وكان ممن شهد بدرا وحانو كمدها عدي بدر كغايب قشي بخاري بانا صحيح كسوري ساساودت بالحافظ ابن حجر وأرجح يا يضارنا يا قول كبخاري وغيري أو كنت جاي إنه بدر كقيب قال أبو مسعود البدري عد سنة كذا كعالي سنة يا كسر رئيسه تابع جا وحكقاتي وحكورنا يا إسلا تصريحنا يانا وهذا الكيس اللي قدمانا ماشي مطال أبو مسعود البدري وحو لها مركا أدون أدون كيبو مالي المالمها كم بدا كو عروضي دي ودنوو قراعي isagoo adoonkii garaacaya ayaa nebigu ku soo baxay sallallahu calayhi wasallam. Markaasaa adoonkii wuxuu yidhi, acuudu billaah, ilaahay baan magan galay, muu maqlin hadalkii uu adoonku yidhi oo ruuxa la garaacaya hadduu yidhahdo ilaahay baan magan galay, waa in markaa waxa weeye laga daayo garaaca, say ahlu cilmigu sheegaan. Markaasaa nebigu sallallahu calayhi wasallam la hadlay. Carada marka abu mascuud haysay muu fahmin wuxuu nebigu kula hadlay, nebigana ma arkayn. Markii labaad baa addoonkii wuxuu yidhi, acuudu birasuulillah, waxaan magan galay rasuulkii ilaahay sallallahu calayhi wasallam. Markuu sidaa yidhi ayuu abu mascuud faraha ka qaaday. markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi sallallahu calayhi wasallam, wallaahi lallaahu aqdaru calayka minka calayhi, ilaahay baan ku dhaartay, ilaahay baa kaaga awood badan, sidaad yacni isaga u awoodo si ka badan baa ilaahay ku awoodaa, yacni inaad ciqaabto sidaad addoonkan u kari karayso si ka fara badan ayuu ilaahay u awoodaa inuu ku ciqaabo. abu mascuud wuxuu yidhi, huwa xurun liwajhi illah, xor buu ilaahay wejigiisa u yahay oo waa xoreeyey. dabadna nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam, low lam tafcal lalafaxadka annaar, haddaanad sidaa yeeli lahayn naar baa ku gubi lahayd abu mascuudow. yacni xornimadaad xoraysay baa ku kafaara ah, laakiin haddaanad sidaa yeeli lahayn lalafaxadka annaar, naar baa ku gubi lahayd. xadiidka muslim baa saxiixa ku soo wariyey في كتاب الأيمان باب صحبة الممالك. موضع الشاهد كوحين نغتشهدنا نبي صلى الله عليه وسلم أدون كان هذا الكوي لأعوذ برسول الله وأتقريري أكما إنكرين أمورا أرن كان وأرن الله أقارو مخلوق لمن مجنجل كره saa ma odhan waayo. saddexdii shardi aynu sheegnay waa dhammaystiranta. waxaanu doonayaa in laga magan geliyaana waa garaac la garaacayo weeye. garaacana waxa markaa ay weliba ku tusinaysaa saa xadiidka markaad u fiirsato aad ka dareemayso in nooc markaa waxa weeye tacaddii ku jiray. waayo haddaan tacaddi ku jiri lahayn ma odhan lahayn nebigu sala allahu calayhi wasalam, low lam tafcala lafaxadka annaar, waxaan naar waajibinayaa oo naar keensanayaa inay tahay xaaraan la sameeyey baa laga qaadanaya. saxaabada rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam waa bashar oo waa dembaabi karaan, ha yeeshee ahlu sunna waljamaaca waxay qabaan kuna ijmaaceen saxaabada rasuulku sala allahu calayhi wasalam inay dhammaantood cuduul yihiin. dembi haddii midkood ku dhacana dembiga way ka noqdaan oo waa ka toobad keenaan, yacni toobaddana waxay ku gaadhaan xaalad ka fadli badan xaaladday markii hore ku sugnaan jireen. oo culammadu waxay yidhahdaan alcibratu bikamaali nihaayati laa binaqsi lbidaaya, tixgelinta waxaa leh nihaayada iyo dhammaystiranku yacni kamaalkeeda, oo kamaalka lagu dhammaaday ee lagu dambeeyey ayaa tixgelinta iyo cibrada leh. laakiin bidaayadii iyo bilowgii hore nuqsaantay lahayd iyadu tixgelin ma laho, waa la yska ilaawaya. ataa'ibu min addambi kaman laa damba lah, كذنب كتوبت كينا وحو كدقى يسيدي مدان ذنب لهاي كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون ساس أود يا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذنوب تهدي غاركوت كل عان كما يسقنان شرين أو يكتوبت كيني شرين توفيق ذا إيا مركا هداية ذا إيا خاتمة وناقة أيانا مركا حليف كوذا أها وأي مركا مرول بخير كدن بيني ساس أود يا صحابي كستا أو دم بكل عاي دم بكي مركا دم بواكتوبت كينا حالد يسنا مركا دم بواسيف عناتا ساساوذ أهل السنة والجماعة وحيكو إجماع سين صحابة دمان تود إني عدوليه خلافك كتبها قاركوذ أي قريان أما كتب الأصول أما غيرها وأي مركز صحابة عدالة دودة استثناء من لقلين كرا أما بعض كم إذا من لقل ريبي كرا أما مركز إطلاق وحما لقل ريبي كرا قولك النوع عاصي خلافك لسون نقلين إياه ومد باطلة وأنصحه وحنا واجبة ملك السوق السوقية هيبة إن مركا وحوي إلا إبطاليو اللبوريو قولك أهل السنة والجماعة في هذه المسألة وفي غيرها وحا خلاف صن إلا إبطاليو اللبوريو وواجب شريط كستي كدو بنتهي قول مركا قولك خلاف صن أما حكاية خلاف لصون نغلين أينا وحا واجبة مركا إن لقى حذفه وحانا واجبة إن وحوي يعني مركا لا عطيه بطلان كيس أي واجبة إلى هنا وحن وقبر إنه قلنا إن قول كست أو خلاف سن قول كأهل السنة والجماعة صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم كلهم أجمعون أكتعون لما أنتد وعدول ولا يستثنى منهم أحد روح لقريب يا مشرو وأنا عقيدة أهل السنة والجماعة واجرتي كتبها قاركود وايين ان كسو نقليه اقواش علماء قاركود خلاف مساله صورري انا المركا علماء قار قولك شيغان ان مركا waxa weeye u ishay oo iskaalad masalada noocaas oo kale ay ku dhaceen laakiin waxa weeye sida xaqa ahi waa sida kale weeye waxana waajib ah يعني أشرطت قاركود وموضوع أن كسر نقلنا خلاف كذا أما قول كانوا إلنا يئن وحلق استثنون أيه وح واجبة إن لقى حذف وح كسرا وحنا واجبة قول كاس قولا أهين إن وحوي أن لا اعتبار لنا قاضل كائنا من كان عدد تاتر هذا المهم أبو مسعود البدري أرنكا وكل عي مركي الدنب واكا كتوبت كينا يو كفارا وحوا حرين تأوحري واحد شراء حديث خرافيين تقاركود أي الدليل الشديد أو حديث إمام أحمد وحديث إمام أحمد يترمذي النسائي سوريين أو شاقا يا الحارس البكري نكي لورنشري انتو النبي قويمي صلى الله عليه وسلم انو كيري اعوذ بالله وبرسول الله ان اكون كوافد عاد وحان مغان قلي الهي اي الرسول كيسان مغان قلي وحان كم مغان قلي كي عاد وفدق او اها اي الدرتين او كلئنا النغضو بني الهي كم مغان قلي مركادتك قار كود وحي الهدين اما الصوفية قار حديث كان ما دام وبرسول الله رسولك إن لا مغان قال أي كسو قنطه وحلق قادنا يا أولياء دماتي إن لبريانا إن يبنانته ورك النوع عصي الشيغان وور باطلة ويضدك دمتي إن لبريا مرنب مبنانا أدلانا موضوع ديدا يسوانا صو الشيغان إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم شرك إن أيتي آياتك عضا هيا شر رسولك مغنقلك وحديث كان مغنقلي يا حارث البكري هدو أصحه طرق ذا حديثك اسكم وافق سنة وبرسول الله الرواية ذا إقار كودنا وحكو صاروري أعوذ بالله كليا قارنا وبرسول الله يضل الله قدر يا صارورتك حديث كان قوة ديسو مركو هرسي حمد قارسي سنة علماء ذا قار كود وحي الاهدين سنة كيسو وحسن وعاصم ابن أبي النجود أي سنة ككتشرة إساقنا وحسن الحديث عاصم ابن أبي النجودنا حق أحاديث تأسوريو يعني مركة ضعيفنا معها لقدتك أيو مردودة صحيح يعني حوق مركة حوق قود بذنية هنا معها ومرتبة وسط أهو وحسن الحديث نوع ضعفية كتشرة حفظ قيسة لكن هو ضبط خفيفة ضبط آدو ضعيفة معها ساساود وحسن الحديث سيعلى ماذا محققين تقدر يريه ساساود بحافظ ابن حجر إيه وغيرها أي الهدين إسناد كحديث كان وحسن مركا يدو سند كعين كايهي حدنا اللفظ حديث كمتن وإسير خلاف سنيه روايات كقارنا وحكوصة أروري أعوذ بالله كلية روايات كقارنا وحكوصة أروري أعوذ بالله وبرسول الله marka waxa suurtoobi karta in la yiraahdo riwaayada wabi rasuulillaahi sheegaysa in la iclaaliyo waa dhici karta oo la yiraahdo riwaayada kala ka xog badan haday mu'allan noqoto de xujaba kuma jirto laakin waxa baynu ku soconaynaa qowlka oranaya inay saabito tahay riwaayadani marka sidaa la yiraahdo مسألة ذي دونيان إن الخرافيين تو يكوا أولياء البريا أي دونيان إن الحديث ككدل شدان دليل أمأها أي نورنا وحين الدليل وقاهين نبي مركو مجنجلا يحارس البكري نبي قوان نورا حي بوها حاضر بوها ولا تشوقي وحو مركا كم مجنجلا ينا ووح أوذا ينو كم مجنجليه صدق هذه الشرطة لما يسترن صدح ذي الشرطة لما يستران مرها داي صدح ذي الشرطة لما يستران يهي نوع الشركة هان نغن ميسو وحسيك وحوق بذن دي حديث كمركة مسلمة أبي مسعود البدري يأي نصو شاقنا سي حديث نوالي سلوء قولي أعوذ برسول الله نواكو سغبت لكن ما دام النبي مركة نولا أوحينا أها ما دام النبي مركا النولا وحاضرنا هايو اللجوغا يؤيمي وحاوليها إيقام مغنقالي أدونكنا أدونكو حوليها إيقام مغنقالينا وأوذا يا رسولك صلى الله عليه وسلم وينو أبو مسعود البدري كعليو وآنو الدلين دي النبي قادر بوكوها يو أوذي وانا كاكا كعليي إيه هذا الكاكويري marka tan noocaasi nooc shirkiga ma tan waasaasi leego baabkaas ay kamid saas aawadeed in la yiraahdo waxaan uga qiyaasanayaa cid dhimatay iyo cid aan haadir ahayn oo ila joogin sabab isku kaay xireysana ayna jirin sabab caadi ah isku kaay xireysana ayna jirin ayaan marka magan galaya bar xadiiska ka dalishanaya ama baryaya de dalil taa uma aha taas wax dalil sidaasayn ugu ahay واختك دعيالك كتشوغو والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك